تحتاج إلى التفقه بها. فإنه كما أن الخلفاء يشاورون من له خبرة بالسلاح وبالزراعة وبالعلوم الأخرى، فيجب عليهم أيضا أن يشاوروا أهل العلم ويصلوا عن رأيهم. نعم. نعم. نعم. شرك الحاكمية هو كما قلت لك، إذا جعلنا الأوصاف الثلاثة منطبقة موزعة على أحوال الثلاث، فالكفر هو شرك الحاكمية، الشرك الأكبر، وما دونه شرك أصغر. نعم. نعم. يكون كفرا مخرجا عن المله اذا اعتقد ان غير حكم الله انفع او انه مساو له، فهذا مخرج عن المله، لانه مكذب لقول الله تعالى ومن احسن من الله حكما لقوم يؤمنون. فان هذا الاستثناء بمعنى النفي، فاذا زعم ان غير حكم الله احسن او مساو فقد كذب هذه الايه. نعم. ارفع صوتك. يحل قتله اذا امكن. نعم. لو ولو كان مسلم، لكن اذا امكن كما قلت لك. ثم انه ليس كل ما تعتقد انه مخالف لحكم الله يكون مخالفا لحكم الله، لانك قد تخطئ انت ويكون المصيب هو الحاكم. لكن اذا علمنا انه مخالف لحكم الله، كما لو رفع تحريم الزنا مثلا، أما المسائل الاجتهادية فلا يمكن أن يقول القائل إن هذا مخالف لحكم الله. أخذنا ثلاثة. اثنين. طيب. لا تشمل الحاكم المحكوم عليه، المحكوم عليها أو له اسم ما ليس بذي شيء، هذا يكفر وإن لم يحكم له. من اعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله أو أحسن منه فهو كافر سواء حكم أم لم يحكم. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام. يقضي بها ويعلمها يشمل العمل بها، يقضي بها أي يعمل بها ويحكم بها إلى حكم، ويعلمها يعني يعلمها الناس وينشرها سواء حكم أم لم يحكم. نعم. ايش؟ لا هو لما قال في الحق في الظرفيه يعني في دائره الشر، هلكت اذا اقتضى ان يكون حق، لان قوله في الحق في الظرفيه يعني لا يعدو به الحق. صورة ذلك مثل ما أجرى لأبي بكر رضي الله عنه حين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجاء بكل ماله. مشروع لمن كان مثل أبي بكر، يعني عنده قوة توكل وعنده عمل يستطيع به أن ينقذ نفسه وأهله. ما دام الحديث مقيد في الحق فإن فيه الظرفية، والمعنى أن هذا الإهلاك لا يخرج عن دائرة الحق. طيب، هذا هلك المال في الحق، إذا كان على وجه جائز فهو في الحق، إذا كان على وجه محرم فليس في الحق. جائز؟ هي لا بس هي نعم جميع ما ما هو ايش هذا في الوصية لكن يقيد بما اذا كان ابدا بنفسه ثم بمن تعود. فاذا كان الانسان عنده قوه التوكل وعنده ما يغنيه عن تكفف الناس حيث يكون عنده عمل تجاري او عمل بدني فلا باس ان يتصدق بجميع المال. المهم ان اذا قيدنا هلكته هلكته يشمل هلكه البعض وهلكه الكل يشمل هلكه البعض وهلكه الكل فاذا قيد بكونه في الحق زال الاشكال. نعم سبق الكلام عليها مرارا وبينا خلاف العلماء في ذلك وان الصواب انه ما يتحصن. نعم شراك ايش انه قاتل ها ايه طيب هذا قضية عيب رجل تهمة في امرأة فإذا جاء الولد على وسط الرجل هذا علم أنه مما أما تلك الرجل أما ذلك الرجل الذي قصر الرجل الإبل فإنه لم يدعي أن أحد من الناس جامع زوجته. قلت لك هذه قضية عين ادعى الرجل ان هذا الرجل وطئ زوجته فاذا جاء الولد هذا مشبها للواطي علمنا انه من ماله لانه ما فيه مثلا شيء يمكن ان نحيله عليه يقينا اذ ان الظاهر ان الولد لمن رمى هذا. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فقلت أنا فقال ما هو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج في المخرج فيما قلت فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة. المراد بالغرة العبد أو الأمة وسمي غرة لأنه أعلى أنواع المال فإن الأموال تختلف إبل بقر غنم وثياب وغيرها لكن أشرفها هو الرقيق ولهذا سمي غرة وغرة الشيء وجهه أو بياض وجهه. قال أهل العلم وهذه الغرة يكون ثمنها 5 من الإبل أي عشر دية المرأة لأن المرأة ديتها 50 بعيرا وعشر دية 5 من الإبل فإذا زادت الغرة عن 5 من الإبل فهل المعتبر 5 من الإبل أو المعتبر الغرة ولو زادت؟ المشكور عند الحنابلة رحمه الله أن المعتبر 5 من الإبل قالوا لأننا لو اعتبرنا الغرة ولو زادت فإنه يلزم أن تكون غرة جنين أكثر من غرة أمه كما لو قدرنا أن الرقيق يساوي 80 بعير مثلا فإن هذا يقتضي أن تكون دية جنين أكثر من دية أمه فقيدوها ب5 من الإبل سواء زادت الخمس على الغرة أو لا. نعم سليم. شلون؟ لما انه اي وش فيه؟ اقول على ما نحكم بغير ما انزل الله لم يكن ضد مصلحه، يعني حكم او هادي او مصلحه لما ولا كافر فيها شيء على المسلمين فيها شيء ولا ما كيف مولاة الكافر؟ مولاة الكافر ما فيها مصلحه. سواء ان الحكم بغير ما انزل الله جاء في ثلاث اقوال كافر وفاسق وضال. نعم. عبد الله بن حذافه يوم من الكافر قال له حب راسي وافقك وابن لك وابن المسلمين حب راسي اخاك.